بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا وفصاله في عامين حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير.

ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى ذلك بأن الله هو الحق ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين دعوا الله مخلصين له فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. صدق الله.